ثم يصلي معه العشاء لا بأس، هو مثل هذا العلماء. ومن صلى معه معه مجلس رجالها يسلم على الإمام مثل هذا لا حرج عليه. أما من يسلم قبل على الإمام فقد ترك الأهوال ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن لو صبر حتى يسلم معهم ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان أهوال. لو صبر أن يسلم الإمام وسلم معه ثم يصلي العشاء بعد ذلك لكان هذا هو الواجب وهو الذي ينبغي. لا يسلم يبقى جالسا حتى يسلم الرابع على الإمام ثم يسلم معه. أما الأفضل فهو يصلي معهم العشاء نافلة ثم يصلي المغرب وحده والعشاء وحده بعد ذلك، لأن هذا فيه خروج خلاف العلماء القائلين بعدم صحة صلاة المغرب خلف العشاء. نسأل الله الجميع التوفيق في ذلك. يقول ربنا: دعنا نفسنا قبل أن يصلون على جنازة، فهل يصلي الفريضة أن يصلي على جنازة أولا ثم يصلي غيرها؟ إذا دخل يصلي على جنازة أو قد قدم في جنازة يصلي على جنازة أولا لا تفوت وأصلاح لكم. خلي على جنازة ثم يصلي الفريضة التي فاتته يبدأ بجنازة. نعم. وعلى أمور ما صح القول بأن رجل أن يجال بزوجته لا يمكن استقر قولته صباح ذلك اليوم. صح القول أن رجل أن يجال بزوجته لا يمكن استقر قولته إذا دخلها صباح ذلك اليوم. جاء في حياة الرسول أنه عند رجل امرأة قال أن يكون قارف هذه الليلة فلا ينزل، كسر بعض القارف يجالها زوجته، لأن في الحديث عجل بإجماع قد يكون عند إجاله لها أي زوجة في هذا الشيء. المقصود أن هذا جاء في بعض الأحاديث وليس في دلالة على التحريم، لكن أفضل أن ينزل غيره، أن ينزل في جهلها وجعلها في اللحية أيضا. يقول قضية لكن والله أعلم أنهم يصلون جميعا وينظمهم قبل هل ينظمهم قبل التسجيل مع المدرسين الآخرين ويصلون جميعا المدرسون والطلبة حتى يتأسى بعضهم البعض، ينظمهم المدرسون والخدام اللي عندهم يراقبونهم في تنظيمهم ثم يكبر ولا يصلي وحده ثم يصلي وحده. على الذي ينبغي على القاعدة الشرعية أن يصلي جميعا المدرسون والطلبة، والطلبة في الأغلبية لحظهم من المدرسين ومن الموظفين حتى يستقيموا في قصورهم ويتباعدوا عن اللعب يكون بينهم الأشخاص الكبار والأقل يكون فيما بينهم يتوسطوا فيما بينهم حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة وإلى هدوءهم وعدم لعبهم. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قضيه خطر بنفس مدرسة واحدة ثم لا تنام منها ولا نعرف أن بدلها، هل هو المستطيع حديث من خطبة الثانية أو تعلمها؟ وقد نبه على ذلك لأنها قد بقي خطبة ثانية ولكن لم يرجع فأقام المربي الصلاة ثم صلى بنا هذا كل جمعة، ما حكم صلاتنا؟ هل هي صحيحة؟ إذ أننا نعلم أن الجمعة التي تقدمها خطبتان أحسن لذلك خطبة الله رحمه الله. الجمعة هي تقدمها خطبتان، الذي خطب خطبة واحدة ولا شيء صلى فلا غير صحيحة، إذا ما عاد هذا الوقت من خطب هذا هذا ولا عليهم أن يعيدوا، الصلاة غير صحيحة، لا بد أن يتقدم الجمعة خطبتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام. هذا يعرف نسأل الله لنا أن يجعله ينبغي أن يسأل إذا لم يستحي. وهذا يقول أن رجل يريد مقطوعة كيف يقول هذا؟ هذا من كان يداه تعطلتين أو مقطوعتين يتبع أن يوضعه غيره إلا زوجته إلا أخوه إلا أبوه أو خادم حتى يوضع يغسل وجهه ويغسل ويغسل رأسه ويغسل رجليه، ولذلك مقطوعتان إذا كانت مقطوعتين من فوق المرفق لكن ما بقي له شيء. أما إذا كان مقطوعة من نفس الجراء يغسل ما بقي، يغسل ما بقي من الجراء. أما إذا كان مقطوعة من فوق المرفق فقد سقط هذا الأمر وبقي هذا ثلاثة أعضاء الوجه والرأس واليدان، فيوضعه غيره إما زوجة وإما أم وإما أخت. تطهير الطعام في إسلام إذا أقنع بالحديث الله مسلم في المكة لها رجل يطلع السفر أشهد أن أعلم أنه يطلع يا رب يا رب ثم طعمه الحرام يشربه الحرام لأن يشتري أولياء ليس عن الإنسان يتعاطى المحرم بعيد الإسلام.